مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين وهم مكرمون على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء قال